ثم اعتقد ان تفكيرنا الاسلاميون على سطح استبداد، وقال ان عباره الاستبداد على النص فيها تعسف وتضييق على الناس في الوقت الحاضر، لان هذه النصوص لا تتمثل في بعض الاحيان مع رب العرش. هذا مقام خطير وكان صحيح. الاستبداد على النص قدم مع العلماء على ان الاستبداد عنه ابعد عن النص لعدم الوجود. وصار ماضي والاستبداد والقياس هذا معنى الاجتهاد. واما الى رب النص في هذا المعنى وجود الرسول عليه الصلاه والسلام فليس هناك هذا الاجتهاد. الشروع على حياته بعض من المتزوج ثم بعد ان يتزوج على القياس يقول لا رب العالمين لا رب العالمين ولا رب العالمين بعد ان يقرر النص الصحيح الثابت على رسول الله عليه الصلاه والسلام ولا رب العالمين تعالى ان الله لا يقرر على ان اثناءه الاصل لا تساوي الاصل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.